والنعمة ويتعبد لله بما تقضي عليه الأسماء. ثم قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكرة مقابليهم. نعم. حكم الأجائز ما يرجو النكاح منين؟ من الناس ما يرغبون به، يعني تقول ان المرأة العزيز ليس فيها شهوة، وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة، لكن ما قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد النساء التي ليس فيهن نكاح والتي لا يرجون نكاح، يعني يئس من النكاح لأنهن علمنا أنه أن الناس لا يرغبون. فلقد والقواعد من النساء التي لا نكاح بهن أو لا شهوة فيهن صحيح، ما يجوز تعديل الحكم إلى قبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يأمن النكاح، لا لمجرد أنه لا شهوة فيه، ولكن لأن الناس لا يرغبون هنا. نعم. ربما يكون أزواج من صار إلى خمس سنوات، لكن هذا ما تعرفت التي لا زوج لها، التي لا يرجو النكاح مطلقا. نعم. من أعرف الأحد قال به، لكن أما عدم قولنا فهذا ثابت معروف على القول به، أما إحضار الأعمال فلا أعرف، فلا أعلم الآن به قائد. لا أصلا أنه مرجع يصيبون الأعمال كلها من الأجمال، يعني يقولون عمل مبكر. لا، لكن ما يقولون ان الطلاق مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون ان بعض الاعمال افضل من بعض، بس هم يقولون ان الخير داخل في الايمان، يخرجونه من الايمان، ولا اعلم انهم يقولون ان الاعمال متساويه في فضلها، ما اعلم ذلك ولا اظن احد يقول به، لكن مثل الصادق من الايمان هذا هو الذي جعلهم يقولون ان ايمان ابي بكر وايمان اصدق الناس واحد، يعني عندهم الايمان هو مجرد لقاء بالله عز وجل، اما مثلا الانقياد فهذا خاص بالايمان. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الاعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفه مشبهه؟ صفة مشبهة ولا في التقريب؟ صفة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معناه أنه أعمى من فلان مثلا، تكون تقريبا معناه مفضل مفضل عليه، وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صفة مشبهة، المناحبات المشبهة يعني باسم الله. طيب، وأما قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا، لكن معروف خصوصا عند التقدير أن هذه صفة مشبهة، وأنه لا يجوز أن يطاق اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعال. أما الصوفيون فيقولون إنه لا بأس، ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان، وقول أصح لأن هذا شيء يقبله الذوق فلا مانع. قال: ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة الذي لا يصدق، ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو

لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كفتكم وإن أولادكم من كفتكم، ولقول أنت ومالك لأبيك، فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد. ونحن إنما انتقدنا على المؤلف لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت النساء، فإن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت شبه في بيوت الأولاد. فنحن نقول من بيوتكم، بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك. أن تأكل من بيوت أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهات آبائكم، يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلما من قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي وردت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا ما شمل الرابط بني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق القرابة. أو بيوت إخوانكم الأشقة أو لأب أو لأم، أو بيوت أخواتكم لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال له ما صار بيتا لأختي، صار بيتا لزوجه. لكن إذا كانت الأخت لها بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت. أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، يقال في عماتكم مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني ما لم تكن العمة ذات زوج فلا يأكل الإنسان من بيت زوجها لأنه له ولد له. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، بالنسبة للأعمام والعمام والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى، فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للأم، والأعلى أخو جدك وإن علا، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن علا. فإن الخال أبوت أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم. قوله مفاتحه، المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به، فالمفتاح غير المفتح، مفتح جمعه مفاتح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح، والمفاتح على المفاتيح، وقيل لا المراد بالمفاتح الخزائن، والمفاتيح ما يفتح به، ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، وعلى هذا فنقول هنا في الآية الكريمة مفاتيحه أي خزائنه أو مفاتيح خزائنه. وقول ملكتم مفاتيحه، مش معنى ملكتم مفاتيحه أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي الخزائن، فلا تنهى على الإنسان أن يأكل منها، لكن بالمعروف، يعني مثلا لو أن إنسان صاحب فاتح وأعطى مفتاح المخزن فقلت أنت حافظ عليه وهذا مفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز مفتاح مثلا منه، لكن بشرط